وكذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا يدل على أن إتيان الحائض من الكبائر، إتيان الحائض من الكبائر، لأنه قال قد كفر، وإذا أطلق الكفر دل هذا على أنه من الكبائر. وهنا مسألة، وهنا مسألة: متى يجوز للزوج أن يأتي زوجته بعد انقطاع الحيض؟ هذه المرأة انقطع منها الحيض، متى يجوز له أن يأتي زوجته؟ هل لا بد أن تغتسل، أو يجوز لها أن تغسل فرجها، أو يجوز لها أن تتوضأ، أو ما هو المراد؟ يجوز مسألة: متى يجوز للزوج أن يأتي زوجته بعد انقطاع الحيض؟ وهذا قد تكلمت عليه بالتفصيل أيضا في الفتح. يجوز له أن يأتيها بأحد الأمور الثلاث، إذا فعلت أحد الأمور الثلاث جاز له أن يأتيها. أولا، إما أن تغتسل، هذا هو الأصل، انتهت المرأة من الحيض انقطع الدم، إما أن تغتسل أو تغسل موضع الدم منها، أو تغسل الفرج موضع الدم الذي أصاب البدن فيجوز له أن يأتيها بدون غسل، أو تتوضأ، هذا الثالث، أو تتوضأ. هذه ثلاثة أمور، إذا فعلت أحد هذه الثلاثة أمور جاز لزوجها أن يأتيها. أي ذلك فعلت، أي ذلك فعلت جاز له إتيانها، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا متى؟ تطهرن، واضح؟ والتطهر يطلق على كل هذه الثلاث، إذن هو لفظ مشترك، وبينت لكم أن اللفظ المشترك إذا نستطيع أن نحمله على اشتراكه لم يكن المعنى من باب التضاد، حمل على المعنى المشترك، وهذا منه الآن، ليس هو من باب التضاد، إنما هو من باب التنوع. فالتطهر يطلق على الوضوء، ويطلق على غسل الموضع، ويطلق على ماذا؟ يطلق على الغسل. أما الغسل فواضح، وأما غسل الموضع كما جاء في حديث أسماء: تطهري، قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري. فأطلق التطهر على ماذا؟ على غسل الفرج، واضح؟ وموضع الدم مع الفرج. أما الوضوء فهو معلوم أنه طهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، فسماه طهور وتطهر. إذن هذه الثلاثة أمور لو أراد الله سبحانه وتعالى الغسل لبين، وما كان ربك نسيا. وليس هناك دليل يقيده بالغسل فقط، واضح؟ وليس هناك دليل يقيده بالغسل، وهذا الذي رجحه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في آداب الزفاف، في آداب الزفاف في 25 و100، وقال هو مذهب ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم، والأوزاعي أيضا، هو مذهب الأوزاعي، ورواه ابن حزم، ارجع إلى ابن حزم تجد قد أطال النفس رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ورواه ابن حزم وغيره عن مجاهد وعطاء وقتادة، عن مجاهد وعطاء وقتادة، وكل هؤلاء من كبار التابعين، واضح؟ من كبار التابعين. فصار القول الصحيح هو ما قلنا في أنه إذا فعلت أحد هذه الثلاثة جاز للزوج أن يطأها، واضح؟ ثم قال: الاستحاضة هي دم يكون في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما. هذا قد بينته لكم، الاستحاضة هو دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس، فإن كان غير أوقات الحيض بعد 15، احنا قلنا أكثر، واضح؟ بعد 40، أو متصلا بهما، هذا متصل، واضح؟ كذلك في غير أوقات الحيض إذا كانت المرأة تحيض 7 أيام ثم جاءها الدم بعد 7 فهذا يعتبر استحاضة. فإن كان الأول واضح يعني ما هو غير أوقات الحيض فهذا واضح مبين، أو كذلك غير أوقات النفاس. أما الثاني فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: انفثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. واضح؟ ثم اغتسلي وصلي. إذن هذا لمن؟ للمعتادة، وقد بينته لكم. وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف. بينت لكم أن المرأة على 3 أقسام: إما مبتدئة وإما معتادة، وهذه الآن الثالثة أيضا مميزة، والرابعة متحيرة. المميزة أيضا بعضهم أدخلها في المعتادة لأنها تعرف الحيض، لكن الأفضل أن نضيف الرابعة وهي مميزة، وهي التي تميز الألوان وتعرف أن هذا الدم حيض وهذا دم استحاضة. فماذا عليها؟ فإن كانت تعلم فتميز الدماء وتمسك أوقات الحيض وتترك في غير أوقات الحيض، وقد بينت لكم ألوان دم الحيض. فالحيض هو الأسود المعروف وغيره استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. فإذا بلغت مستحاضة ولا تستطيع الخميس رجعت إلى غالب عادة نسائها. واضح؟ هذه المتحيرة، هذه قد تحيرت ماذا أفعل الآن؟ نقول لها ارجعي إلى غالب عادة نسائك. واضح؟ كم يحضنا؟ قالت والله يحضنا 9 أيام. إذا نقول افعلي كما يفعل، متى الأوقات تستطيع أن تميزي إلى ما أستطيع، هذا هو التفصيل. واضح؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لحملة من جحش: إنما هذه رضوة ركضت الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة. واضح؟ فتحيضي 6 أيام أو 7، هذه عادة النساء. واضح؟ ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك تطهرت واستوقيت فصلي 24 ليلة أو 23 وأيامهن وصومي وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك. وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يقضي الميقات حيضهن وطهرهن. واضح؟ إذن هذه ترجع إلى عادة النساء، ونحن قلنا لكم أن أكثر الحيض كم؟ 15. فهذه المرأة لو جاءتك وقالت لك أنا حيض الآن 15 يوما، ماذا تقول لها؟ تقول لها خلاص، إذن هذا بعد هذا 15 يعتبر استحاضة. لكن هل نقول لها بعد ذلك استمر 15 يوم؟ لا، ليس هذا المراد. نبين لها أن انتبهي، ارجعي إلى عادة النساء. فكم يحضن؟ قالت والله يحضن 9 أيام. نقول إذن أنت مثلهن. قالت لا 7 أيام. نقول أنت مثلهن. واضح؟ 15 يوم التي قد بيناها لكم إنما هي لأكثر الحيض، وإنما هذا تفصيل للحيض قد أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عادة النساء الغالبة كم؟ 7 أو 9، فنرجعها إلى عادة غالب النساء. واضح الفرق؟ حتى لا تخلطوا بين 15 تقول لا والله ما في إشكال، الشهر الذي بعده ستحيضين 15. لا، ليس هذا المراد. واضح؟ إنما المراد أننا نعلم أن هذه المرأة بعد 15 جزما يعتبر استحاضة وليس بحاض، لكن نرجعها إلى أصلها. وهل تؤمر بالقضاء؟ على تفصيل بين أهل العلم. أحكام المستحاضة: لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض. واضح؟ لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض. لماذا؟ لأن حكمها حكم الطاهرات. واضح؟ لأن حكمها حكم الطاهرات، فتفعل كما يفعلن، حتى أنه يجوز لزوجها أن يطأها. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة، يجوز للزوج أن يطأ المستحاضة، ولا نقول الحيض، يجوز للزوج أن يطأ المستحاضة لأن الأصل الإباحة، ومن حرم عليها الوطأ طولب بالدليل ولا دليل، بل إن الدليل جاء مؤيدا للأصل. الدليل جاء مؤيدا للأصل، اكتبوا هذا الدليل. عن عكرمة قال: كانت أم حبيب تستحاض، فكان زوجها يغشاها، فكان زوجها يغشاها يطأها، واضح؟ والحديث في صحيح أبي داود رقم 2 و300. إذن هذا يؤيد ما ذكرنا من أن الأصل الإباحة، ومن أن يجوز للزوج أن يطأ زوجته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنها طاهرة، فإذا طهرتي كما مر معنا في الحديث الماضي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي، إذن سماها طاهر، فمن قال أنها غير طاهر طولب بالدليل. وكذلك ما ثبت عن حمنة بنت جحش، وكذلك ما ثبت عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، كان زوجها يجامعها، والحديث في صحيح أبي داود في رقم 300. وأيضا رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى في الشرح الممتع في المجلد الأول في 40 و400، في 40 و400. اقرأ. إلا أنه يلزمها الوضوء في كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي قبيش: ثم توضئي في كل صلاة. وهذا الوضوء للوجوب، يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وقال: ثم توضئي لكل صلاة، وهذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب. إذن يجب على المستحاضة أمر، وهو أن تتوضأ لكل صلاة فقط، واضح؟ ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الأغسال المستحبة، كما مر في الأغسال المستحبة. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الطهارة، ولله الحمد، وجزاك الله خير على هذه القراءة، ونسأل الله تعالى أن يأجرنا على إنهائنا هذا الكتاب في آخر رمضان. قد ختم وقد انقضى وانصرم رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وأن يعيدنا عليه في أعمار وصحة وفي طاعة وازدياد من العلم والعبادة، لأن الأوقات تعود، لكن الإنسان إذا مضى لا يعود، وإلا الساعات هي الساعات والأيام هي الأيام والدقائق هي الدقائق، لكن قد ربح من ربح، وهو من استفاد من وقته في طلبه لعلمه، وكذلك من استفاد في هذه الأوقات في العبادة. لكن الخطأ، كل الخطأ، أن الإنسان يجتهد في رمضان ويترك العبادة والاجتهاد وطلب العلم بعد رمضان، كأن رب رمضان يختلف عن رب الشهور، ورب رمضان سبحانه وتعالى هو رب الشهور كلها. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في العلم ويطالب أو يطلب العلم ويصبر حتى يأتيه اليقين، أي حتى يأتيه الموت وهو على ذلك مصابر ومجالب وطائع لله سبحانه وتعالى وعابد، لأن الإنسان ما يدري على ماذا يختم هذا الأجل. والعبرة بالخواتيم كما قيل، والعبرة بالخواتيم، فينبغي على الإنسان أن يصبر على هذا العلم ويصبر على العبادة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو كذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا ويأجركم على صبركم هذا وعلى طلبكم للعلم، فإن طلب العلم لا شك أن فيه من الفضل العظيم ما الله به عليم، وهو فضل جسيم لا يعلمه إلا من خاض فيه ومن شمر عن ساعده ودخل فيه وعلم ما فيه وما يحويه، لأن هذا العلم علم قيم وعلم لا ينتهي، علم إذا خاضه الإنسان استمر فيه، بل يقول: هل من مزيد؟ هذا العلم، العلم الشرعي دائما الإنسان يطلب منه المزيد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يشبعان، وذكر من وطالب علم، لأن طالب العلم دائما يريد أن يستزيد من العلم ويرى من نفسه القصور. وكلنا يعلم، وكلنا يعلم أن هذا العلم لا ينتهي ولا ينقضي إلا بانقضاء الأعمار. ولهذا قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل، فقدم الأهم فالمهم. فلهذا من قلة فقه المرء أن لا يقدم الأهم، فينبغي للمرء أن يقدم الأهم ثم المهم، فيقدم ما هو أحرى وأقرب لدينه ثم يبدأ بالمهمات الأخرى. ويكفي الإنسان أن يضيع أوقاته وأعماره في الذهاب والإياب وفي الأكل وفي الشرب، وتفنى الأعمار وتفنى الأوقات وما استفاد من عمره ومن وقته، ويجد أن من جاء بعده قد فاقه وهو ما زال في الحضيض من العلم. لماذا؟ لأنه لا يجلس هذه المجالس ولا يصبر على طلب العلم ولا يصبر على ما يقال له وما يقال فيه، لأنه لا بد من الصبر في العلم. لن تذوق حلاوة العلم حتى تذوق مرارة الصبر، فإذا ذقت مرارة الصبر وثني الركب والصبر على هذا العلم علمت ما في العلم من حلاوة وما فيه من طلاوة. فعليكم أن تصبروا، والصبر على العلم ساعة خير من الجهل طوال العمر. واضح؟ تصبر على العلم ساعة خير من أن توصف بأنك جاهل. فلهذا لا بد من الصبر والمصابرة. وهذه تقول: ما حكم التيمم في جدار الطائرة؟ يعني من جدار الطائرة. نقول أن جدار الطائرة ليس بجدار حتى يتيمم منه، فلا يتيمم من جدار الطائرة، والله تعالى أعلى وأعلم، إلا إذا كان عليه غبار. في مكان تستطيع أن تتيمم فيه تتيمم، ما في خلاص، صلي الإنسان فاخذ الطهورين، واضح؟ لكن أنا ما أظن طائرة تخلو من غبار، ما أظن. يعني جدار الطائرة تخرج برا تضرب على الطائرة، هي داخل، داخل كله مسكر بمغلق في السجاد ومغلق بالبلاستيك أظن، فما وجدنا طائرة يعني الحديد. هي ما في جدار، إذا هو لا يقول ما في ماء، طائرة ليس فيها ماء. إذا ما استطعت خلاص فقد الطهورين، لكن ما أظن أنه يفقد، لأن الأرض دائما فيها غبار، حتى السجاد دائما يكون فيه غبار كثير، والممر يكفي كثر ما يحمل من الغبار بأرجلهم، فما يخلو المكان. لكن نقول إذا وصل إلى درجة أنه لا يستطيع أبدا، يدخل في حكم فقد الطهورين ويصلي بغير وضوء وبغير تيمم، هذا إذا وصل إلى درجة، وهذا يعرف عند الفقهاء بفاقد الطهورين. واضح؟ ما عليك من الكلام، نريد إثبات، أما التراجع فلا ينفع، وإن تراجع فمعنا أئمة وسلف. لا ما في تراجع، التراجع بالقول ما ينفع، بل في الطبعة الجديدة في أداب الزفاف الشيخ أكد هذا، واضح؟ فهذا يدل على عدم تراجعه. آخر حياته يثبت لنا، ما يكفي أحد الطلبة، لابد أن يثبت هذا من قوله أو من قوله في كتابه. أما أن ينقل فكل ينقل ما شاء ويقول ما شاء. مريض لا يستطيع الوضوء ويؤتى له بالتراب ويقرب منه ويتيمم، فالحكم نعم يجوز له أن يتيمم إذا لم يستطع الوضوء، واضح؟ يتيمم بالتراب. زوجته ولم تأتي ثلاث آثم، هي آثمة وهو آثم أشك، لأن الله سبحانه وتعالى قد قيده، فإذا تطهرنا فلا بد أن تأتي بأحد هذه الأمور الثلاث، هذا شرط، إلا وقع في الإثم. الجهل هذا أمر آخر. في حديث أبي جهيم في الباب لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، على غير طهارة، بل الحديث أظن سلم عليه وهو يبول، وهو يبول. إذا كان يبول بينا لكم أن السلام اسم من أسماء الله، فلا يجوز له أن يسلم وهو يقضي حاجته، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم عليه، بل جاء في حديث آخر فإذا رأيتني على تلك الحال فلا تسلم علي، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يقال أنه سلم عليه وهو يقضي الحاجة فهنا لم يسلم عليه، فلهذا استعجل النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم، وإما أن يقال أنه الأمر الآخر أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على تلك الحال أي على غير وضوء، فلهذا استعجل التيمم وسلم عليه لأنه يعلم أنه سيدرك الرجل، واضح؟ فلهذا الحديث أو لذا كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، والله أعلم. أي نعم، لا شك أنه مخالف السنة، هذا ورد في حديث ضعيف جدا، يقال لهم امسحوا رؤوسكم، بعضهم أخبرني أنه كالوضوء يفعل، نقول كيف وضع التراب في فمه وفي أنفه؟ لا، لابد أن ترجع تتوضأ لأن الماء موجود، نعم موجود في أماكن كثيرة، وتستطيع أن تدخل مكان الميضة تحمل الماء وتخرج، يعني تستطيع أن تتصرف، ليس هذا عذر، وليست الجماعة واجب عليها حتى نقول أنها ستخرج عنها الجماعة، واضح؟ حتى لو خرجت ما يتوضأ، لابد ما يتيمم، لابد أن يتوضأ إذا كان الماء موجود. ده الوقت أمر آخر، وقت المغرب يمتد إلى العشاء، المكان بعيد ما فيه جيران ما فيه أحد يطرق عليه الباب، يتحرى قدر المستطاع، فإن تحرى قدر المستطاع ولم يجد هناك يقال تيمم، عرفت؟ وإلا فما يجوز إنسان أن يترك المبدل ويذهب إلى البدل. من سألنا؟ إيش تقصد جماع؟ لا ما يجوز، حرام كالحيض، ما يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي نفاس حتى أو نفساء حتى ينتهي هذا الدم. إيه انتهى خلاص، قلنا إذا انتهى وصلت من باب لا أولى أن يأتيها الزوج، عرفت؟ لا هذا لا يجوز عند العجوز في مذهب العجوز. ما أعرفكم في بعض الرجال أو بعض الناس الذين يأتون يركع بعد الوتر، انتهى الوتر وانتهى الشفع، وأظن أن غدا ما راح نصلي لا وتر ولا شفع في المسجد جماعة، لكن إذا صلى خلف الإمام فلا بد أن يقتدي به ولا يقوم يأتي بالشفع كما يفعل بعضهم، لأن هذا خلاف السنة، فعليه أن يقتدي بالإمام حتى يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ويكفيك بذلك فضلا. لا قلنا ما ينبغي، نعم أيوة جرح مكشوف، نعم هذا هو ما اسمع جرح مكشوف، نعم هذا هو ما اسمع ايش السؤال؟ يتوضأ لكن لما يأتي على الجرح ما يمسح عليه، يمسح بجانبه إذا كان يتضرر من الماء، عرفت؟ جبيرة خلاص، الجبيرة بينا أنه سقط العضو، المكان الذي فيه الذي لم تصبه الجبيرة فإنه يغسل هذا الموضع والآخر يترك، لأن هذا الموضع يستطيع أن يغسل لم يسقط عنه، هذا الموضع سقط عنه، واضح؟ اي لا بد احد اليدين، ايش السؤال كذا؟ هل عليه جبيرة؟ هل ملفوفة اليد؟ يعني لابد توضح لي. إذا كانت ملفوفة خلاص يغسل الأماكن التي ليس فيها لف. واضح؟ أنا أقصد هذا المكان قد لف مثلا. واضح؟ هنا يغسل وهنا يترك. عرفت؟ إذا قال يأخر الوتر قيام. هو هذا قيام. كيف يصلي قيام ويرجع يصلي قيام؟ ما في يا أن يصلي التراويح يا أن يرجع يصلي قيام الليل. ليس لك من الأمر شيء. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عائشة في الفتح أو في البخاري يزيد في رمضان ولا في غيره. أنا أستغرب، يظن أن الزيادة في العبادة زيادة في الأجر، بل والله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الزيادة في الأجر. هذا إنما يدل على قلة الفقه، هذا يدل على أن الذي يفعل هذا الفعل ليس لديه فقه، لأن لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة لفعلها، ولو فعلها لنقلت إلينا، فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي في هذه العبادة نقول لا نزيد. كيف تزيد إذا خير البرية ما زاد؟ أنت لماذا تزيد؟ إما أن تكون أنت خير من، أو يكون هو خير منك، وأظن هو خير منا لا شك. وإما أن يكون استدركنا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يفعل، وهذا أشر من الأول. كيف نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يفعل؟ وعائشة تقول ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لا شك أن الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأولى. وإن قال بعض أهل العلم أنه يجوز، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا الاستدلال ليس في محله، بل هو ساقط من أصله، لأننا هذا السؤال ورد في كيفية الصلاة. السائل لما جاء قال كيف صلاة الليل يا رسول الله؟ قال له صلاة الليل مثنى مثنى، ما قال له كم نصلي يا رسول الله في الليل، لأنه مستقر لدى الصحابة أنه كان يصلي 11 ركعة أو 11 ركعة. لو كان لم يستقر هذا لسألوه عن الكم، لكن يعلم كم يصلي. سألوه عن الكيف، كيف نصلي؟ 4 متصلات، 2 متصلات؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الأفضل فيها. فما جاء يسأل عن الكم. فما ينبغي للإنسان أن يترك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى أقوال العلماء الذين قالوا بالجواز. أنت تعلم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عض عليها بالنواجب واترك عنك المخالفين، لا تبالي. هذا يقول جائز وهذا يقول فيه خير، لو كان خير لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله، ولما قالت عائشة أو لما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال وهي أعلم به من غيره، لأنها كانت معه في البيت. هذا وثبت عنه في التراويح في القيام قام 3 ليالي، وفي هذه 3 كان يصلي 11 ركعة، 8 ركعات و11 ركعة. من أين أتيتم بالزيادة؟ لو ثبت عن المتأخرين ولو ثبت عن التابعين يكفينا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الثابت عنه. فلماذا نبحث عن الزيادة ونظن أن كثرة العبادة كثرة الأجر؟ لا والله، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الأجر، ليس كثرة العبادة. وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر الذين أرادوا أن يزيدوا في العبادة، قال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، هؤلاء أرادوا زيادة في العبادة فجزاهم الله خيرا لأنهم أكثر من العبادة. قال من رغب عن سنتي فليس مني. هذا ما فعلوا يا رسول الله، هي سنتك أنت تقوم الليل، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وأليس يصوم النهار؟ هم فعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الزيادة في العبادة وما أراد أن يتعبنا، وعلمنا فقال من رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بينك وبين يديك، هي بين يديك، فكيف تترك السنة الثابتة ثم تأتي تقول والله قال بعضهم بالجواز وبعضهم يصلي زيادة على 11 ركعة؟ دع الذي يصلي يصلي، نحن نتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن نموت ونلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على ذلك. كيف نأخذ بأقواله ونترك أفعاله؟ هذه أفعاله وهذه أقواله أمامنا، فعلينا أن نقتدي به ولا نبالي. من أراد أن يصلي زيادة فلا نبالي به، تريد أن تصلي صل، خذ بأقوال من يقول بالجواز ومن يقول بأنه يجوز، ولكن نحن نقول سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الأحرى بالاتباع، وهي التي يؤخذ بها، سواء كانت الزيادة تجوز أو لا تجوز ما نبحث فيها. الصحابة لما كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل عنه أو القول ما كانوا يقولون وهل يجوز خلاف هذا أو هل الزيادة تجوز أو النقصان يجوز، ما كانوا يسألون، وما كان يسألوا هل هذا الأمر مستحب أو واجب، ما كان يسأل الصحابة عن هذا. إذا ثبت القول عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، إذا ثبت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، ما يبحثوا عن الجواز وما يبحثوا هل هو مستحب أو واجب، بل إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عض عليه بالنواجذ ودع عنك بنيات الطريق. واضح؟ أصبر خلنا من السؤال. إذا مسح بالماء على الجبيرة فهل هذا يجوز أم الأفضل أن يترك المسح على الجبيرة؟ لا شك أن الأفضل أن يترك المسح على الجبيرة لأنه لم يرد المسح، فالأولى أن لا يمسح أو أن لا يمسح على الجبيرة لأن هذا لم يرد إلا عن ابن عمر كما قد بينت لكم. هذا ما حكم من صلى مع الإمام الوتر لكن عندما سلم قام وأتى بركعة لأنه بينه بنية أن يوتر في آخر الليل؟ قلنا قد سبق وأوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، هذا سبق عليه الجواب وقد بينته. والسؤال إذا قام الإنسان مع الإمام بعد صلاة العشاء في مثل هذا الوقت فكيف يحيي الليل خطية الليل؟ إيه يستطيع أن يحييه. كيف؟ هل الإحياء فقط بالصلاة؟ يحييه بالقرآن، يحييه بالتسبيح، يحييه بالاستغفار، يحييه بصلاة ركعة ركعتين للوضوء يطيل فيها قف إلى أن تسقط مغشي عليك. ماذا نقول لك؟ يعني العبادة التي هي في نفسك قيام فقط، أين قراءة القرآن؟ أين الذكر وهو قراءة القرآن؟ ولا شك أن قيام الليل فيه فضل عظيم، لكن إذا أردت أن تقوم في آخر الليل وعندك هذه العزيمة فافعل كما فعل عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أبو بكر فقد أخذ بالرخصة كان يصلي في أول الليل، وأما عمر فقد أخذ بالعزيمة كان يصلي آخر الليل، فأنت إما أن تصلي آخر الليل وإما أن تصلي أول الليل، ثم إذا قمت من الليل قم صلي ركعتين وأطل فيهما ما شئت، أطل واقرأ القرآن واذكر واستغفر وتب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا الأصل، الأصل أن يكون في قيام الليل أن يطيل المرء كما قالت عائشة كان يصلي، لما قالت 11 ركعة كان يصلي أربع، كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الرواية كان الصحابة يعتمد على العصي من شدة ما يطيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه 11 ركعة، حتى بعض الصحابة كانوا يقول ننصرف عند فروع عند الفجر، عند الفجر يعني قبيل الفجر، فهذا كله يدل على الإطالة. أما إذا لم يطل الإمام وصلى وأتى بأركانها وواجباتها لا شك أنه قد أدى الواجب، لكن الأفضلية في الإطالة، هذا من جهة الأفضل. تفيتم؟ وياك. نستطيع أن نقول هذا الفعل لأن يؤتى بركعة بعد ليس له مستند شرعي؟ نعم ما في مستند شرعي لا شك فيه. هذا آخر سؤال. تختلط عليك الأمر، هذاك في السجود دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مريض فوجد قد وضع وسادة يريد أن يسجد عليها فنزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل هذا، إما أن تسجد على الأرض وإما أن تومئ، وليست وسادة للقيام ينام عليها وهو يصلي. تلك الصحابية التي كانت تعلق حبل حتى تطيل القيام فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل.